يا رب بنأتي إليك الآن يا من بيدك كل الخيوط، بنأتي إليك الآن يا رب. احنا النهاردة مش جايين عشان أحداث تتغير على الأرض، لكن بالأولى جايين علشان نقول لربنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. احنا النهاردة جايين نجزم أمرا فيثبت لنا، جايين كل موضع عن تدوس بطون أقدامنا يكون لينا. المسيح لما قال الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليك، كان بيقصد أن الكنيسة هي اللي هتتحرك تجاه مملكة الظلمة، وأبواب الجحيم هتتهاوى وهتقع قدام الكنيسة. مش كان بيقصد أن الأبواب هي اللي هتيجي تهجم على الكنيسة. فإحنا النهاردة هنتحرك لنفشل مشورة إبليس ونفشل خطته. هنتحرك عالمين أن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، لكن مع السلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، وعارفين أن اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، لكن العالم الروحي هو اللي نحن النهاردة بنعمة المسيح وبقوته هنكسب الحرب فيه. وهنعلن النهاردة نهاية مشورة إبليس على بلدنا، ونؤمر إبليس وجنوده فيرحلوا باسم المسيح. تعالوا نتضرع لربنا ونقول له كده: شق السماء وانزل إلينا. احنا فاهمين ان اللي بتشوفه عنينا ده انت عندك حقيقة تاني، لتكن مشيئتك، لتكن حقيقتك كما في السماء كذلك على الأرض. تعال يا رب وانزل، تعال وانزل بمشيئتك بالحقيقة، اعلن حقك. أمين. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلاة تغير التغيير، تعال يا رب بنطلبك ونصرخ كل دقيقة. شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قل كلمتك شعبنا يا بلدنا تم مشيئتك، وللي مت عشانهم تسكت قلوبنا حبك. بنؤمن باللي في قلبك، بلدنا تم مشيئتك، وللي مت عشانهم تسكت قلوبنا حبك. ويكون لينا أحشاء نبقى دي كلمة السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، كل كلمتك شعبنا يعرفك. شوق السماء we يشفينا.